فتوى رقم 2353. يقول السائل: أخذت من البنك العقاري مبلغا قدره 291,051 ريال يدفع أقساطا سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري؟ الإجابة: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعا ولا تستطيعهما معا فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطيعه، لقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبالله التوفيق.